من نهاية الأرب الجزء السادس عشر صفحة 393 ذكر الكلام عن مشكل حديث السحر. وقد تكلم القاضي عياض بن موسى ابن عياض عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث صحيح متفق على صحته، وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت به لسقف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع، وقد نزه الله الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل في أمر لبسة، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقضح في نبوته. وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه وشريعته ويقضع في صدقه لقيام الدليل الإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي يبعث بسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم يتجلى عنهما كما كان. وأيضا فقد فسر هذا الحديث الآخر من قوله: حتى يخيل إليه أنه كان يأتي أهله ولا يأتيهن. وقد قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر. ولم يأتوا في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قوله قول بخلاف ما أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخيلات. وقد قيل إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل لشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخيل تخييل لا يعتقد صحته، فتكون اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة. قال: هذا ما وفقت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث. قال: لكنه قد ظهر لي في هذا الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعين ذو الأضاليل يستفاد من نفس الحديث، وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة ابن الزبير وقال فيه عنهما: سحر يهود بني زريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوه في بئر حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر بصره، ثم دله الله على ما صنعوه فاستخرجه من البئر. فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما يسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله، وأنه إنما أتي في بصره وحبسه عن وقت نسائه. ويكون معنى قوله يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عاداته القدرة على النساء، فإذا دنا منهن أصابته أخذة بالسحر فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري من أخذ واعترض. قال: ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر والله أعلم بالصواب. ذكر خبر الشاه التي سمي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في غزاة خيبر بعد أن افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما افتتح خيبر وحصونها واطمأن أهدت إليه زينب ابنة الحارث امرأة سلام ابن مشكم وهي ابنة أخي مرحب الذي بارز يوم خيبر وقتل على ما نذكره إن شاء الله شاه مصلية. وقد سألت: أي عضو من الشاه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع. وأكثرت فيها السن ثم سمت سائر الشاه، ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يصغها، وكان معه بشر ابن البراء ابن معروف فأخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بشر فأساغها وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها. وروى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في دلائل النبوة أنه صلى الله عليه وسلم أساغها، ثم قال لأصحابه: ارفع ايديكم فإن كتف هذه الشاه يخبرني أنها قد بغيت فيها. قال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظم أن أنغصك طعام، فلما أساغت ما في فيك لم أكن لأرغب بنفسي عن نفسك. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت فقال: ما عملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك. قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بشر بن البراء. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها، قيل سلمها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها، والله تعالى أعلم. وحيث ذكرنا من سيرته صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه، فلنعد هنا حوادث السنين بعد الهجرة، خلع الغزوات السراي والوفود، فإن نورد ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد على ما تقف عليه.